المسائلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بنادا والجبال أودادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أمواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذا سورة النبأ عما يتساءل المشركون لما دعاهم التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم تساءلوا عن النبأ العظيم يوم القيامة بعد في القرآن الذي هم فيه مختلفون مصدق ومكذب كلا سيعلمون عاقبة تكذيبهم ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا فراشا وجبالا أوتادا ثابتة لا تتحرك نثبت الأرض وخلقناكم أزواجا ذكور وإناث وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا بظلمته وجعلنا النهار معاشا في معاشكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا سنوات وجعلنا سراجا وهاجا الشمس وانزلنا من المعصرات قيل الرياح تعصر السحب وقيل السحاب يعصر المطر من المعصرات ماء ثجاجا يثج في معنى اخر ثجاجا متتابعا صبارا لنخرج به حقا. أنا أسألكم للتنشيط وإلا يعني أمامي هو بعض الصحابة لكن من أجل تتابعون لنخرج به حبا هو نباتا وبعض ما أعرف ما أتذكر فأسألكم للمعرفة لنخرج به حبا ونباتا حبا ما يأكله الناس نباتا تأكله ماشية وجنات ألفافا ملتفة إن يوم الفصل كان ميقاتا موعد وقت للثواب والعقاب يوم ينفق في الصور فتأتون أمواجا زمرا زمرا وفتحت السماء لنزول الملائكة الملائكة تنزل بكثرة في ذاك اليوم فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا سراب أخبرنا الذي يلوح لك إن جهنم كانت مرصادا معدة للطاغين مآبا مرجعا لابثين فيها أحقابا. نقل الحسن البصري أنهم إن الله عز وجل قال لم يجعل لأهل النار مدة إنما قال أحقابا ما قرب العزة لابثين مئة سنة أحقابا كل من تاح حكم بدأ حكم آخر وهكذا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا البرد الذي ينفعهم الشراب الذي ينفعهم لكن شراب يحرقهم وبرد يعذبهم موجود إلا حميم وغساقا غساقا أهل النار قيح أهل النار جزاء وفاقا. تقرأ هذه المقرأة أيوة إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يزال يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إلا حكمه وغساقا جزاء وفاقا إنه كان لا يرجو حسابا كذبوا بآياتنا كذابا كل شيء أحصيناه كتابا في اللوح المحفوظ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا نجاة من النار مكان فوز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا جوارب كاعب أترابا في سن واحدة وكأسا دهاقا إيش قال دهاقا؟ كأسا دهاقا مملوءة؟ مملوءة كأسا دهاقا مملوءة وقال صافية قال متتابعة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الشفاعة بإذن الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا ذكر معاني الروح والملائكة كذلك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فقد قال صوابا قال الحق في الدنيا لا إله إلا الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا وين القارئ في أحد حق هاشم تعال اللي حاب يقرأ يقتل اليوم لمن لم يقرأ سابقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنابعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف ويوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمرجونون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة هل أتاك حديث موسى إذا والنازعات غرق الملائكة تنزع واحد محفظة وغرق مبالغة كأنها في العمق فتنزعها بشدة والناشطات نشطة أرواح المؤمنين بسهولة والسابحات سبحة الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا وقيل الملائكة تسبح في الهواء لتنفيذ أوامرنا عز وجل وهنا نقل النجوم والشمس والقمر تسير وتسبح بأمر الله عز وجل والسابحات سبحا فالسابقات سبحا الملائكة تتسابق لأمر الله عز وجل والمدبرات أمرا الملائكة كذلك وكلوا إلى أوامر جواب هذا الأقسام قال محذوف تقديره لتبعثن ولا تحاسبن وبعضهم يقول إذا كان الجواب ايش محذوف لا يلزم ان يكون جواب هي نفسها هذه مقسم عليها عظيمه اقسام عليها وعلى ايش قدره رب العزه في تسييرها وخلقها فيرجع الى انها تعتبر ايه يوم ترجف الراجفه النفخه الاولى تتبعها الراجفه النفخه الثانيه قلوب يومئذ واجفه مضطربه مضطربه أبصارها خاشعة ذليلة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة؟ إيش قال الحافرة عندما؟ حافرة أول حالة حالة، وقيل قول آخر أحياء بعد الموت ابتداء المصير، ابتداء المصير أول حالة. أئذا كنا أيضا بالحافرة؟ قال تلك إذا كرة خاسرة، إذا رجعنا فنحن خاسرين، لكن لا رجوع، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة الأرض. هل أتاك حديث موسى؟ نعم، تم القراءة. إن ذاب ربه بالواد المقدس هو، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكالا الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش غيلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يومئذ يتذكر الإنسان، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن فإذا كنا وصلنا الشرح، فلا تأك حديث موسى إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، من الشرك تترك الشرك، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى العصا واليد، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحجر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ السماء أشد، رفع سمكها فسواها سقفها، سواها بلا شكوك، قال ولا فطور، وأبطش ليلها، أظلم ليلها، وأخرج ضحاها نهارها، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها، الدحو البسط، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى التي تطب على كل هائلة قد، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، للناس، فأما من طغى، الناس ينقسمون إلى قسمين، الذي طغى وعاد الحياة الدنيا فهذا مواه الجحيم، والذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهذا مواه الجنة. كذلك قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ظهورها؟ فيما أنت من ذكراها، لست في شيء من علمها وذكرها، إلى ربك منتهاها. وذكر بعض المعاني أن لا تهتم بمتى الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض الصحابة ماذا أعددت لها، يسألوا متى الساعة يقول ماذا أعددت لها، هذا السؤال المهم. نعم، فأقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو تنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أدبر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة إذن عاتب الله عز وجل نبيه لما أقبل على بعض كفار قريش وترك ابن أم مكتوم، وكان أم مكتوم يريد التذكر ولا كان عندهم إعراب، فعاتب رب العزة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يتطهر من الذنوب أو يذكر ما تنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى ألا يؤمن ولا يهتدي لأنه هو معرض وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتشاغل كلا زجر لا تفعل إنها تذكرة موعظة القرآن فمن شاء ذكر في صحف مكرمة في اللوح المحفوظ مرفوعة مطهرة لا يمسها إلا المطهرون بأيدي سفرة ملائكة كرام بررة بررة الطعيم الله عز وجل قتل الإنسان ما أكثر لعن ما أشد كفره من أي شيء خلقه ما يتذكر من نطفة خلقه فقد دار ثم السبيل يسر إيش قال السبيل عندكم؟ طريق خروج من أم يسار ثم السبيل يسار ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمر لم يأتي بما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا آية من الله عز وجل ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا القت وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا غلاظ وفاكهة وأبا الأب الكلب والمرعى متاعا لكم أنتم تأكلون من الفاكهة ولأنعامكم الحشيش والعشب فإذا جاءت الصاخة لماذا سميت صاخة؟ تصخ الأسماء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثم الوجوه بعضها سودة وبعضها بيضاء أهل الجنة بيض الوجوه وأهل النار وجوههم سوداء نعم سورة التكوير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الكسوف والوجوش حشرت، وإذا الكفار سكرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لغوث رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا الشمس كورت. تكوير جمع قال بعض الشيء إلى بعض. وإذا النجوم انفجرت تناثرت ساقطت، وإذا الجبال سيرت صارت هباء منثورا، وإذا العشاء عطلت، النوب التي هي أنفس الأموال كانت عند الأسعار عطلت أهملها أهلها، وإذا الوحوش حشرت دواب البر، وإذا البحار سجرت اشتعلت، وإذا النفوس زوجت الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تبكيت لقاتلها، وإذا الصحف نشرت آخذ بيمين وآخذ بشمال، وإذا السماء كشطت نزعت فطويت كطي السجل، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت قربت، علمت نفس ما أحضرت. من خير أو شر، فلا أقسم بالخنس. الخنس ذكر الشيخ السعدي كل النجوم تخنس وتختفي، الجوار الكنس لها جريان، بعضها يجري من الشرق إلى الغرب وبعضها من الغرب إلى الشرق، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس من كلمات الأبدال أقبل وأدبر، أقبل وأدبر، أقبل وأدبر أو أدبر، الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس خرج ضوءه، إنه لقول رسول كريم، جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبريل، لأنه هو الذي أنزله، ذي قوة عند ذي العرش مكين، منزل عالية ممكن له عند الله عز وجل، مطاع ثم أمين تطيعه الملائكة وصاحب أمانة، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل له 600 جناح، وما هو على الغيب بضنين ببخيل، وقيل بضنين إيش نقول؟ إذا قلنا بالضاء بشرطة بمتهم، وإذا قلنا بالضاء بضنين بمتهم ببخيل عفوا ببخيل، وإذا بالضاء بضنين بإيش؟ بشرطة بضنين بضاء ببخيل، ظن علي بمالي، تقول ظن علي بمالي، بخل علي، ظن علي، مشالة هذه ولا اللي بدون بعصاية مشالة، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ أين تعدلون عن هذا القرآن وفيه الشفاء والبيان؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم جعل عز وجل أن أعطاهم مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن مشيئتكم راجعة لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Thank you. تعرف ذلك في وجهه يسقون من رحيق مختوم مختوم ختم ومنع أن يمسه شيء. وقيل مختوم يعني آخر طعمه ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاج من تسليم، يقول الشيخ السعدي هذه أفضل شراب أهل الجنة، ينزل عليهم شراب العلو من تسليم كسنان الناقة علو، عين يشرب بها المقربون، أعلى شراب أهل الجنة. ثم ذكر في العزة أن المجرمين كانوا يضحكون ويستهزئون من المسلمين، ثم رب العزة جعل المسلمين ينظرون إليهم وهم معذبون في النار في الجزاء من جنس العمل. نعم. وين قال؟ بس لا أحد يقرأ إلا يكون ضابط، لا أحد يقرأ إلا وهو ضابط. ضابط السورة هذه؟ ضابطها جيد؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان وأخبرك بربك اليقين إن الرجال من ربي كذبا فهو آخره فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يا ويلاه يا ثبورا ويصلى سريرا. إنه ظن إنه كان بأهله مسرورا في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور لن يرجع، بلى ليس كما يظن، إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق الحمرة والليل وما وسق، الليل وما ضم، والقمر إذا اتسق تكامل نوره، ولا تركبن طبقا عن طبق، حال بعد حال، نطفة علقة، كذلك حياة موت، ثم بعد حال بعد حال، أو مشقة بعد مشقة. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله لهم لا يؤمنون، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعم. ويلقى يلا. حاول تقرأوا شوي أسرع. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق. قيل احرقوا في الدنيا كما انهم احرقوا المؤمنين، وقيل هذا عذابهم في الاخره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير. قال اختلفوا بجواب القسم، قال بعضهم جوابه قتل اصحاب الاخدود، يعني لقد قتل. وقيل فيه تقديم وتاخير، قتل اصحاب الاخدود والسماء ذات البرود. وقيل جوابه ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود. قال الشيخ السعدي فيه ان اهل الذنوب اذا تابوا صاروا من المحبوبين الى الله عز وجل. اهل الذنوب اذا تابوا صاروا من المحبوبين، لان رب العزة جمع بين المغفره والموده، الغفور والودود. ذو العرش المجيد، اذا قرانا ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد كذا، وذو العرش المجيد كيف يصبح الرجوع؟ ذو العرش المجيد لله. إذا قلنا ذو العرش المجيد للعرش، والعرش رفيع فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب قريش، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد كريم في لوح محفوظ. نعم. وإن قال يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان من خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من الصلب والترائب، إنه على عدله قادر، ينطق بالسرائر طيب. والسماء ذات الطارق، والسماء والطارق أفضل، هذا قسم. الطارق قال النجم، وكل ما أتاك إليه يسمى طارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب المضيء المنير الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عملها، فلينظر الإنسان مما خلق، يتفكر، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. هنا قال صلب الرجل وترائب المرأة، ترائب عظام الصدر. قال الشيخ السعدي مرجع للرجل فقط، مرجع للرجل فقط صلبه وترائبه هو، إنه على رجعه لقادر. قال راجع رجع المذي هذا إلى الإحليم، وقيل راجع على رجعه خلقه مرة أخرى، وهذا كان هو أقوى يعني رجل قادر. يوم تبلى السرائر، الساد يقول أقوى يرجع بعد أن أكلته التراب للبعث أقوى. يوم تبلى السرائر تظهر خفاياها، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع المطر، والأرض ذات الصدع تصدع بالنبات، إنه لقول فصل. ممكن إذا في إعجاز علمي ذات الرجع أنه تنزل مطر ويتبخر، ينزل مطر ويتبخر لها للعلو يعني، ممكن يقال إعجاز علمي من النهاية. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هي الكافرين من هم بعيد. أيوة نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لحظة ايه طيب طيب ان شاء الله يلا ايوه ها ان شاء الله وضعت لهم صور وضعت لهم صور وضعت لهم صور كبار اخر صور لهم يلا يلا اقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سموك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب سبح اسم ربك الأعلى نزه ربك الأعلى عما يصب به الملحدون. الذي خلق فسوى سوى للإنسان عينين ورجلين ويدين سوى أحسن خلقه مستوي. والذي قدر فهدى سبيل الخير وسبيل الشر وكل دابة هداها رب العزة لرزقها كل دابة. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وكان خضر صار يابس. وقيل الغثاء هو الذي تراه فوق السيل أحوى فصار هذا الزرع كذلك يابس جاف أسود. سنغربك فلا تنسى سنعلمك بالراجب فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيكم إنه يعلم الجهر وما يخفى السر والعلان. وليسرك لليسرى نهون عليك عمل الجنة. ودين الإسلام يسر نجعل دينك يسر كذلك. فذكر إن نفعت الذكرى قال الشيخ السعدي مفهومها إذا لم ينفع التذكر وزاد المذكر شرا فلا يذكر لا يذكر. إذا بالتذكير سيزداد شره لا يذكر. إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى في علم الله عز وجل الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى زكى نفسه من الشرك وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يعني التزكية للنفس والصلاة وإثارة الدنيا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هو قال هذه الصورة في صحف إبراهيم. أنا قلت قد يكون المقصود معناها هذه الصورة قال هو في صحف إبراهيم وموسى قلت أنا قد يقصد أو المقصود معناها في الصحف الأولى معناها. نعم ويقرأ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تشقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى طيب، هل أتاك حديث الغاشية؟ كل شيء، قال تغشى كل شيء بالأحوال، وجوه يومئذ خاشعة، يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة، عاملة ناصبة، عملت ونصبت. خشيت سارقات، عاملة ناصبة في الآخرة، لأن الآية تتكلم عن الآخرة، عن الآخرة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية متناهية الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني نبذ شوك، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأثواب موضوعة، ونمارق مصفوفة بعضها فوق بعض، نمارق قد وسادت مصفوفة بعضها بجنب بعض، وزرابيل مبثوثة منتشرة مبسوطة في المجالس، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ من وجد فرصة يراقب خلق الإبل، خلق عظيم، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، بسطت ممهد المعيشة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. استثناء نقول هنا متصل ولا منقطع؟ قال منقطع، ها؟ ولا متصل؟ قال منقطع، لكن يعني من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشق والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات الإمام التي لم يبلغ مثلها من بلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين قضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آمنا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تقارنون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكثر لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنى له، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعلم عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحمد أقول شلهم عن برج بعدين رجع برد عليهم، إيه هنا مشى سير يركبكم النخلة يلا بعدين ترجعوا، برسل لك رسالة إن شاء الله بس برد عليهم. والفجر وليالي العشر، والفجر وليالي العشر، أقسم الله عز وجل بالفجر، وقيل صلاة الصبح وليالي العشر، قيل العشر الأول من الحجة، وقيل العشر الأول من محرم، وقيل عشر رمضان، والشفع والوتر، كل شفع وكل وتر، قيل المخلوقات والخالق، الله عز وجل وتر التوقيت مخلوقات شهر والليل إذا يسر إذا سار وذهب، هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ يعني مقنع ومكتفى في القسم، لأن هذه أمور عظيمة ففيها كفاية وتعتبر آيات لمن تدبر لذي الحجر عقل. أصل الحجر المنع، فالعقل يمنع صاحبه من ارتكاب يعني المفاسد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، قيل أنهم أصحاب قيامة عظيمة ذات العماد، وقيل أنهم هم أنفسهم طوال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قطعوا الصخور وحفروا بيوت، وفرعون ذي الأوتاد الجنود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، غاية العذاب، قيل الواد للعذاب. إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه بالنعمة ونعمه فيقول ربي أكرمه أعطاني، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه بالفقر فيقول ربي أهانا أذلني بالفقر. والحقيقة أن ليس العبرة بالفقر والغنى، فالذي أفقره يعني أهانا، لا، العبرة بالتقوى، بالتقوى. فيه فائدة، قال الشيخ السعدي، من ضعف الهمة عدم الاهتمام بأمور الناس وحاجاتهم، لذا رب العزة ذم هؤلاء كما سيأتينا. أنا استعجلت بالفائدة. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا الفائدة، فيه أن من ضعف الهمة عدم الاهتمام بحاجات الناس، ضعف الهمة، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، المال أو الميراث كان يحرزه الرجل دون الصغار والنساء، وتحبون المال حب الجنة كثيرا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة وكس كل شيء فيها وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. رب العزة هو الذي يعني يأمر بذلك، فوثاق عظيم وعذاب عظيم يكون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، مرضي عنك وأنت راضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. ويقال بسم الله الرحمن الرحيم، لا أنتم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ألم أعلم أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا يغدى أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقح من عقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام ذي يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة لا أقسم بهذا البلد، أقسم وأنت حل بهذا البلد. رب العزة أحل لنبيه مكة ساعة من النهار ولم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وحاصر قريش وهزمه ووالده وما ولد آدم عليه السلام وذريته، لقد خلقنا الإنسان في كبد في نصب، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا نبدا كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الخير والشر؟ فلاقتحم العقبة. العقبة قيل العقبة شيء يتجاوز، فسرت بعد ذلك قيل أنها قبل الصراط بعضهم يقول، ويطلق على الأمر الشديد المهم. فكيف يتجاوزه؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعاما في يوم ذي مسغبة مجاعة كذلك، أو نعم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، نصر من الفقر بالتراب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يرحم الناس بعضهم بعضا أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة مغلقة. نعم. ويقال ما مصدرية قال إن سعيكم بشتى مفترق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله أو الجنة، حسنى موعود الله عز وجل الحسنى، خلف الله عز وجل الحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنهيئه في الدنيا للخلة ليسرى العمل الصالح، العمل بما يرضي الله عز وجل عنه. وأما من بخل واستغنى عن الثواب وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، العمل الذي يستوجب النار. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى البيان طريق الهدى البيان طريق الضلال، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى تتوقد لا يصلها إلى الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قيل جبريل أبو بكر الصديق وكان يعتق الناس، فقال له أبوه يعني مالك صرفه في الذي يشد ظهرك؟ قال لهذا لهذا هذا أريد هذا أريد ها؟ منع ظهري أريد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. نقرأ لحظة والضحى الآن، والضحى لحظة ربما تقرأ البنت تشجع تعالي تريدين تقرأين الضحى؟ يلا من سيقرأ الضحى؟ تعالي اقرأي الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يأتيك ربك فترضى. ألم تجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب والضحى أقسم الله عز وجل بالضحى، قيل أن كل النهار من قبل الليل، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذا حلف رب العزة بشيء معناته هذا الشيء عظيم، فوق الضحى لا يفوت. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما فضلت، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. أي سورة إبراهيم؟ ألم نشرح؟ أي زين. يلا قولي. شو تقرين؟ انت شو تقرين؟ شيء مصاص كثير شيء الذي خشيت من الحسد فلا تفصل في النعمة، إنما اذكرها بالإجماع. الحمد لله نحن في خير. وقال الشيخ أنه في ذكر النعمة وشكر رب العزة ينشرح الصدر، هكذا ذكر أمور طيبة في تفسير. نعم. وين القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ وسع رب العزة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه بالإيمان والنبوة والعلم، وضعنا عنك وزرك الإثم أو الأخطاء الذي أنقذ ظهرك أو هنه، ورفعنا لك ذكرك. فما يذكر الله عز وجل إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة في التشهد وهكذا. فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، لن يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب، فرغت من الصلاة فرغ من الله الدعاء، فرغت من الفريضة قم الليل، فرغت من الجهاد انصب للعبادة، فرغت من الدنيا انصب لعبادة الله. أقوال وإلى ربك فارغب تضرع. نعم. وإلى القارئ والتين. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أحسن التقويم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فما يكذب بعد والتين والزيتون، دينكم قال وزيتونكم، والتين والقل جبلين، لكن الظهر نبقى على المعروف لدى المخاطبين، وهما شجرتان عظيمتان، التين لا نوافي كثمر الجنة، والزيتون مبارك وطول سنين، وهذا البلد الأمين مكة سنين طول سنين. تكلم الله عز وجل عنده موسى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعدل قائم، ثم رددناه أسفل سافلين إذا شاء كبر في السن. إلا الذين آمنوا. قيل أسفل سافلين، هل في معنى أسفل سافلين جهنم؟ أي جهنم. إلا الذين آمنوا لا يريدون إلى النار خروج يضرهم، وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم. وقال واحد مريد متقن، لأن سورة تقرأ طويلة. يلا يلا أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديا، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أجل ما نستطيع أن نكمل الجزء عنا الوقت أدركنا، لكن نشرح هذه آخر سورة. بعد ذلك اللي ما يحضر بعد التراويح يقرأ البقية في البيت، سهل يعني ما بقي، من أجل ما نحرجكم، وإلا أنا ما عندي مانع أجلسكم إن شاء الله إذا أحببتم، لكن أفضل الواحد يفطر عند أهله. طيب، سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول قال السورة، أول ما نزل في أذن القرآن، أول خمس آيات منها، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه، اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات. كلا. بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة فعورف وأوذي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إيش قال استغنى؟ غني في نفسه. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ كان أبو جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان على الهدى محمد أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال يا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم زجره، لقد علمت ما أكثر فيها مني ناجي، أنا أكثر الناس أجمع لك. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنأخذن بناصيته، نجرها إلى النار. مقدمة الشعر. ناصية كاذبة خاطئة. كاذب صاحبها خاطئ. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. قال سميت زبانية زبانية، الزبن هو الدفع. إيش في البيوع؟ في شيء عن البيوع؟ مزابنة. مزابنة. مزابنة في البيوع؟ مزابنة أو محاقرة. مزابنة اسمها لها، لا أريد دفع، يعني هل لها معنى الدفع؟ دفع. زابنة دفع. نعم. سندعو الزبانية التي تدفع الناس في الكفار لجهنم. كلا ليس الأمر كما يقول أبو جهل، لا تطعه واسجد واقترب. نسجد. إن شاء الله نكمل بعد التراويح بقية الجزء.